باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دار الدور كل أمين. عندنا النهاردة درس كتاب سفر التثنية، هناخد الصح الثامن والتاسع والعاشر. بيتكلم في الثلاث صحات دي عن ضيقات البرية وبركاتها وإزاي يتبرر الشعب، يعني ربنا بيبرر شعبه إزاي، وبعد كده البركات بتاعت أو العطايا بتاعت ربنا، في أربع عطايا هيتكلم عنهم سفر التثنية. أول حاجة، في نقطة جميلة أضافها في سفر التثنية، كلنا نعرف أن ربنا لما في العهد القديم أيام موسى النبي في البرية لما أرسلوا 12 جاسوس، واحد من كل سبت، قعدوا 40 يوم اتجسسوا على الأرض، خدوا الأرض طولها طوليا كده، وبعدين لما خافوا من شهادة العشرة اللي هم من غير يشوع وكالب ابن يفنة، قالوا دول بني عناق، ناس عمالقة ومدن مصورة ما نقدرش ناخدها، لكن يشوع وكالب قالوا نقدر، فربنا عاقب شعبه 40 سنة مقابل 40 يوم. لكن هنا بيضيف في سفر التثنية شيء آخر للأربعين سنة، سبب آخر. السبب هو امتحان شعب ربنا. ربنا صحيح يعرف، عارف كل شيء، لكن أضاف أن ربنا في الأربعين سنة دول امتحن شعبه، هل شعبه بيحبه ومرتبط بيه ولا لا. فدي سبب تاني للأربعين سنة. يبقى السبب الأولاني جابوا سفر الخروج وسفر العدد، هو عقاب 40 سنة، سنة مقابل كل يوم اتجسسوا الجواسيس. أما سفر التثنية أضاف أن ربنا يمتحن شعبه، ربنا عارف لكن الناس كلها ما تعرفش محبة شعب ربنا ليه أو لا، فهو الهدف أضاف هنا هدف هو امتحان الشعب، امتحان الشعب هل بيحبوا ربنا ولا لا. بعد كده ربنا ادالهم الوصايا. هنا بقى بيناقش ليه ربنا ادالهم الوصايا. اهداف اعطاء ربنا الوصايا للشعب، اول حاجه قال ان الشعب اعطاهم جميع الوصايا، وده مبدا مهم جدا نعرفه، ان الانسان لما بيعمل وصيه عامله زي السلاسل بتاعه السبحه، وصيه تجيب وصيه وبرده فضيله تجيب فضيله، الانسان ما يقدرش بيسلك في فضيله واحده او وصيه واحده، عشان كده قال لهم ان انتوا تنفذوا جميع الوصايا. وعشان كده من الخطأ ان نقول ان الانسان يسلك في وصية واحدة او فضيلة واحدة، وده الكلام ده كان اتكلمه القديس كيرلس الكبير، كلمه البابا شنودة في كتاب حياة الفضيلة والبر. فدايما فضيلة بتجيب فضيلة، تجمع فضائل، وصية بتجيب وصايا. وفي العهد القديم بيعتبر ان مخالفة وصية واحدة كأنه الإنسان أجرم في الناموس كله، ده عامة. بعد كده إدى هدف تاني هو حفظ الوصية، وهنا حفظ بمعنى جميل قوي، يعني الإنسان بيحفظها كفكر وككلام، لكن بيحفظها أيضا إن هو بيتأمل فيها. حلو قوي لما الإنسان يقرأ حاجة بتتكلم عن الكتاب المقدس أو تفسر الكتاب المقدس، وهو في أي وقت هو ماشي هو بيعمل أي حاجة يسترجع الحاجات دي ويتأمل فيها. فهو ربنا هدفه من الوصية كده إن الإنسان يتأمل فيها، وبعد كده لما يتأمل فيها تتحول لعمل. عشان كده ربنا قال لهم في العهد القديم وده خدناه المرة اللي فاتت ان الوصية تحطها على بين عينيك عشان تبقى في فكرة، تقصها لأولادك، تكلمهم في الطريق وغيره. يبقى هنا مفهوم حفظ الوصية حفظ فكري وعقلي، ده البداية، وبعدين تأمل، في تأمل ده فيه مشاعر مع الفكر، بعد كده يتحول لعمل لتنفيذ، وبعد كده أكمل لتعملوها. يبقى الوصية للعمل، ما حدش يقول أصل الوصية دي صعبة في الكتاب المقدس ما أقدرش أعملها، أحب أعداءكم. لا، ربنا مدي نعمة مخصوص لوصايا الكتاب المقدس، مديك الروح القدس في المعمودية عشان لما بتبتدي في وصية تقدر تتممها فوق طبيعتك البشرية، لأن دي نعمة من النعم. يبقى لتعملوها. وبعدين إيه تاني؟ قال يبقى الوصايا، جميع الوصايا نسلك فيها، جميع الوصايا نحفظها، وعرفنا كلمة حفظ، ونعملها. وإيه تاني؟ ولما نعمل كده ده يأهلنا أو يأهل الشعب لوجود ثمر في حياتهم عشان يخش أرض المعاد. يعني كأن ربنا مديهم الوصية في جبل حريب قبل ما يخشوا أرض المعاد عشان تقدسهم قبل ما يخشوا أرض المعاد، كأنهم يعني أرض المعاد دي السماء أو القداس بتاعهم، والجزء بتاع القرايات بتاع الموعظين هو الوصايا اللي بتاعت جبل حريب. فهو ادهم الوصية من بدري عشان الوصية تثمر فيهم وروح ربنا يشتغل معاهم ويثمر، عشان ده يكون أهل ليهم أو يعني استحقاق أو نوع من استحقاق إن هو يمتلكه أرض المعاد. فربنا لما بيلاقي واحد بينفذ الوصية يديله أكتر، لكن لما يلاقيه بيتراجع يبقى اللي عنده حتى بياخده. يبقى دي شيء جميل جدا. الثمر بيؤدي إلى دخول وامتلاك السماء، تمام، وإعطاء نعم أكتر. وبعدين إيه كمان تاني؟ حاجة خمسة، قال إن الوصية لما الواحد يحملها كأنه بيحمل صورة الله داخله، وده شيء جميل جدا. يعني أنا لما أبقى حاطط وصية ربنا جوه قلبي كأني بحط ربنا جوه قلبي، ودي تديني حفظ القلب. لأن لو قلبي مفهوش وصية ربنا أو مفهوش ربنا هيبقى فيه الخطية، يبقى دي طبعا قلب مش نقي. يبقى إذن الوصية خصوصا في العهد الجديد برضو الروح القدس يعني بيدي إن بيتصور المسيح في قلب كل واحد فينا لما بننفذ الوصية. فيا إما كل واحد فينا يشيل صورة ربنا جواه في قلبه، يا إما العكس، يبقاش فيه صورة ربنا وتبقى الخطية، وده يبقى صعب جدا. يبقى هنا إد أهداف لحفظ الوصية. ضروري نحفظ كل الوصايا، وحفظ الوصية تكلمنا عنه بالفكر والتأمل والعمل، وبعدين قال لتعملوها يعني تنفذها، بعد كده الثمر، ربنا هيطالبنا بالثمر في حياتنا الداخلية وحسب الإمكانيات أو الخدمات اللي مديها لنا ربنا، عشان نكون أهل للامتلاك، يعني أهل إن احنا نخش ملكوت السماوات. وبعد كده الوصية تخلي القلب نقي نحمل فيه صورة ربنا. بعد كده بقى بيتكلم، يبقى دي أهداف الوصية. اطلع يا مينا شوف الخادمات اللي قاعدين فوق، قول لهم في اجتماع يبقى ينزلوا دلوقتي. تاني جزء بيتكلم عن اهتمام ربنا بشعبه في القصر في البرية، ازاي ربنا كان بيهتم بيه. صحيح ربنا ادى مع الاهتمام ضيق شوية، ضيق محدود، وقلنا الضيق ده كان ليه هدف من ربنا عشان يعرف هم بيحبوه ولا لا. والضيق ده يعني قلة الطعام وقلة الشراب، فكان يعني رغم كده إن قلة الطعام وقلة الشراب مع بعض الناس كانت بتصاحبها بركات، على العكس إن ممكن واحد يبقى بياكل وبيشرب لكن ما عندوش بركات روحية. زي اتكلم هنا في السفر صح الثامن ده تثنية، إن موسى النبي لما كان قاعد فوق الجبل 40 يوم و40 ليلة كان صايم، وكان يعني فرحان جدا بوجود ربنا معاه، على عكس تحت الجبل تحت جبل حريب ما كانش الشعب صايم، وكان الشعب ابتدى يفسد وابتدى يعني يتكلم عن أو يبقى يعبد العجل بتاع أبيس. إيليا النبي لما صام 40 يوم و40 ليلة أهلته دي أنه هو يصعد للسماء، وده من ضمن الحاجات اللي بتقولها الكنيسة في الصوم الكبير، بتتكلم دايما في بداية الاسم بتاعت الصوم أن موسى صام وإيليا النبي صام ودانيال وغيره، والكنيسة برضو عامة بتدي الروح دي، بتخلي تقريبا 2/3 السنة صيام وتميزهم بالصوم الكبير، بيبقى ليه المهابة والنسك الجميل والألحان الجميلة اللي بتخلي الإنسان في حالة يعني تعزية، وتدي الصوم مثلا صوم الميلاد يبقى فيه تسبيح وفرح، على عكس شعب ربنا زمان كان بيعتبر ان الصوم ده نوع من الحزن والكآبة، زي ما اتكلم في لويين 22 صوم اليوم السابع والعاشر اللي كانوا بيفتكروا فيه يعني حصار بتاع أورشليم كان بيبقى للحزن والكآبة، لكن صومنا كمسيحيين احنا بيبقى للفرح. ربنا يسوع المسيح ايضا علمنا ان بالصوم نغلب ابليس، هو مش محتاج ان هو يصوم، لكن ده ادانا هبه النصره عشان نغلب ابليس. معروف في العهد القديم ان الشيطان عند اليهود في تقليدهم يسكن 3 اماكن، في البريه القفره، وفي المياه او في البحر، وفي الهواء. فعشان كده المسيح عشان يثبت لهم ان هو المسيح الغالب الشيطان خلى الشيطان أو سمح أن إبليس يجربه على الجبل في البرية وانتصر، والنصرة دي بقت لحسابنا. وبرضو في الماء انتصر خلال المعمودية، إزاي أن أعلن عن المسيح أن هو ابن الله، وصوت السماء لما انشقت صوت الآب هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، وفي الهواء لما علق على الصليب بين السماء والأرض. يبقى هنا المسيح انتصر على إبليس في جميع الأماكن اللي هو المفروض فيها، والنصرة دي كانت من نصيبنا. يبقى إذن الصوم بيساعدنا على الغلبة، وضروري الإنسان يبقى الصوم بيخش في حياته على قد ما يقدر، صوم انقطاعي على ما قد ما يقدر، يبقى فيه مع الصوم صلاة، وروح الصوم نفسها في حد ذاتها جميلة يعني. بعد كده اتكلم بقى عن عناية ربنا بشعبه في البرية. هنا اتكلم عن الضيقة أو الصوم أو قلة الطعام شوية وقلة الشراب، لكن ودي كانت بيقصدها ربنا مع شعبه، لكن ابتدى يتكلم عن عمله مع شعبه. اول حاجه، ودي يمكن سفر التثنيه تقريبا الوحيد اللي وضح الحته دي في نقط كده دقيقه، ربنا كان بيدي شعبه المن، 3 وجبات كانوا بياخدوها كل يوم صباحا، بيلاقوا المن موجود عندهم فياخدوه وبيطحنوه زي بذر الكزبره، وبيخبزوه زي عامل زي الرقاق يعني. وبعدين قال لهم ان انتم ما احتجتوش في سكه ترزي، الانسان في 40 سنه بعد شويه في حالته العاديه اللبس بيضيق عليه او بيصغر عليه، لا كان واضح ان الثياب بتكبر مع الانسان، فما احتجوش لترزي. طيب وايه تاني؟ ده ايه يا رب ده؟ برضو قال لهم انتم مشيتوا القفر كله 40 سنة، ما حدش شكى ان رجليه وجعته ولا تورمت ولا جاله دوالي، لا يبقى كان ربنا الطبيب بتاعهم، ولا احتاجوا ل يعني جزمجي او يعني عشان مع الانسان لما يكبر يكبر لسانه الصغير يجيب له حذاء اكبر، لكن ربنا ادالهم برضو العطيه دي. يبقى والحكايه العطايا بدقه كده، يمكن السفر الوحيد اللي اتكلم عنها هو سفر التثنيه. بالاضافه الى شيء جميل قوي ان اقنوم الكلمه ربنا يسوع المسيح هو بنفسه كان معاهم، كان في شكل عمود الغمام في الصباح عشان يضلل عليهم، وعمود النور في الليل. عشان كده المسيح لما اتكلم في يوحنا 6 قال ان ابي اعطاهم المن في البريه، يعني كان ربنا يسوع المسيح كان هو بنفسه مع الشعب في البريه، وهو اللي بيديهم بنفسه المن. يعني اهتمام بربنا زي ما يكون واحد عنده ابنه وهو بياكله بايده، فده اهتمام كبير. وان كان البريه للتاديب فده ليه هدف، ان الانسان لما يتعرض لضيقه بيبان بقى، بيبان نقط ضعف، وهل هو بيعرف ربنا ولا لا. وبعدين هل هو ماشي مع ربنا ولا لا. يبقى دي من الحاجات اللي كان ربنا اداها في البرية. برضو من الخيرات اللي اديها ده ربنا في القصر، اداهم في البرية على جبل حريب الوصايا، ما سابهمش كده فاضيين. وبالتالي لما اداهم الوصايا موسى النبي أراها عليهم عشان يحفظوها، ودية تساعد، يعني ما ادهمش الوصايا كده عشان تساعدهم على حياة التقوى، يعني يبقى الإنسان من جوه من جواه بيحب ربنا عشان يقدروا بعد كده يروحوا الأرض الجديدة. والأرض الجديدة أو الأرض اللي هي أرض كنعان اللي فيها ينابيع المياه الكثيرة اللي ترمز لعمل الروح القدس. لكن اتكلم هنا على المحاصيل بتاعت أرض كنعان، وورا كل محصول معنى روحي جميل. قال لهم الأرض اللي انتوا هتروحوا، يعني بجانب الحاجات اللي اداها لهم في البرية، اداهم الوصايا بتاعته المن، واداهم المية في من الصخرة، وكانت الصخرة كل ما يروحوا حتة يضربوا الصخرة يتنزل مية. اداهم كلمهم بقى على المستقبل، الأرض اللي هياخدوها، لأن سفر التثنية بيكلم الجيل الجديد، خلاص هم هيعبروا وهياخدوا. فقال لهم الأرض اللي انتوا هتاخدوها أرض حنطة. اشمعنى يا رب انت ركزت على الحاجات دي؟ قال لأن الحنطة القمح الأرض دي أرض جيدة، والحنطة بتاعتها جيدة جدا، فالحنطة بتطحن وبيتعمل منها الخبز اللي هو أساس حياة الإنسان. ومن المعنى الروحي للكلام ده إن في خبز آخر ربنا هيدهلنا في العهد الجديد، اللي هو خبز الحياة الأبدية اللي هو جسد الرب. عشان كده تلاقي في الدياداخي، وقلناها الحكاية دي قبل كده، يقول يا رب زي ما إحنا بنتناول جسدك اللي هو عبارة عن كان قربانة واحدة، وكان أساسا عبارة عن حبات قمح متناثرة وتجمعت من الجبال واتطحنت وبقت واحد، أنت برضو وحدنا وخلينا نخش ملكوتك. فأرض معناها أرض الحنطة، يعني أرض تدي شبع للإنسان وتدي وحدة. وأرض الشعير. إيه بقى الشعير؟ إيه يعني؟ يعني رب أرض الشعير؟ اشمعنى الشعير؟ الشعير لي كذا معنى. الشعير يا جماعة ده طعام الحيوانات وطعام الفقراء. ويمكن تفتكروا في يوحنا 6 يعني هو الوحيد الإنجيل الوحيد برغم المعجزة الذكر في الإنجيل الأربعة، لكن ذكر أن الخبز 5 خبزات كانت خبزات شعير، يعني الولد اللي جايبها الولد الصغير ده واد فقير عشان يعملوا خبز الشعير، يبقى ده حد فقير جدا، تمام؟ فده خبز الفقراء. وأيضا الشعير رمز العهد القديم والجديد، تلاقي لما تجيب حتة شعير ناشفة كده تكسر القشرة بتاعتها وجوه الشعير تلاقيها طرية، تمام؟ يبقى ده كلام ربنا بتاع العهد القديم، جاي شكله صعب وشكله غير مفهوم، لكن لما نحط فيه المسيح هتلاقي المسيح موجود هدف لكل أصفار العهد القديم، أو هو كل الرموز بتتصب في العهد القديم في ربنا يسوع المسيح. ودي أساس فكر الآباء عن العهد القديم، فسروا العهد القديم كله في المسيح، يعني إزاي يشير إلى المسيح. أرض أيضا كروم، كروم يعني أرض عنب. العنب بيتداس، كانوا زمان الطريقة القديمة قوي عندهم كذا طريقة، يا إما يجيبوا حجارة عاملة زي الهون، حجر كده عامل زي الهون مجوف وفي جزء زي بوز القلم الرصاص ويعملوها يطحنوها، تمام؟ زي بتاعة الأديورة. يا إما بقى الطريقة القديمة قوي يجي واحد كده يروح غايص في العنب وعامل ثيابه شوية عشان ما تتغرقش ويدوس العنب برجليه، ودي أساس بتاعة أشعياء 63 إن هو داس المعصرة وحده على ربنا يسوع يعني. عصير العنب رمز الفرح، فالأرض اللي هم هياخدوها أرض لما هياخدوها هيبقى فيها تهليل وفرح. وعشان كده ربنا يسوع المسيح لما ابتدى الكرازة في العهد الجديد بداها إن هو بمعجزة تحويل الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل، في عرس كأنه بيخطب البشرية كلها، وأنهى حياته على الأرض بتحويل الخمر إلى دمه للإحدى عشر، ما كانش فيهم يهوذا اللي هم يمثلوا الكنيسة. وأرض تين، التين معروف أن لو جبت كده احنا قربنا على التين، التين يطلع في شهر 8 وفي تلاقي تين دلوقتي، تلاقي التينة ثمرتها كبيرة ومن وسط مفتوحة كده وتلاقيها مليانة بذر، لو كلت بذرة التين بذرة واحدة لوحدها تلاقي تلسعك، لكن لو كلت التين على بعضها بالغلاف بتاعها تلاقي طعمها حلو. وده معروف عند الآباء إن دي رمز الكنيسة اللي بتوحد مؤمنيها. الكنيسة جميلة جدا على بعضها كجسد المسيح، لكن العضو الفرد الوحدي مفهوش ملهوش جمال من غير الكنيسة، ملهوش جمال من غير الكنيسة. وأرض رمان، الرمان ده شراب، يعني أنا أو يعني لفت نظري كلام هنا في العهد القديم، لأن إحنا كفلاحين يعني في الإبلي كناش نعرف الحكاية دي. دلوقتي في القاهرة وغيره بيشربوا عصير رمان، كناش نسمع الكلام ده، لقينا في العهد القديم إن فعلا كانوا زمان بيعصروا الرمان ويشربوه في الأيام الحر، تمام؟ احنا هنا دايما بناكله، لكن في العهد القديم برضو كانوا بيستخدموه شراب للبارد في الأيام الحر، يعني كأنه شراب للناس المجاهدين اللي بيجاهد ويتعب ربنا بيديله هذا الشراب يعني. وأيضا أرض عسل، ودايما العسل رمز لكلمة الله، كلمة الله اللي بيتلذذ بها الإنسان وبيهزي بها يعني بيكررها، ده أرض العسل، تفيض لبن وعسل. معروفة القصة يمكن سمعتوها قبل كده، واحد راب يهودي كان بيدرس لتلاميذه وشاف إيه؟ شاف معزاية، تمام؟ مليانة باللبن، وبعدين فمش لاقية أولادها عشان يرضعوها، فصادت باللبن لوحديها. وبعدين لقى نحل عامل زي منحل كده وكمية عسل كبيرة جدا، فاختلط ده بده، قال لهم بصوا، طبعا هم فكرهم جسدي جدا، الوصية ازاي اللي قالها على ربنا، أرض تفيض لبن وعسل، أهو اللبن والعسل اختلطوا هم. طبعا مقصود بيها يعني اللبن لغذاء الأطفال، تمام، في الحياة الروحية، أما العسل غذاء الايه الناس اللي هم المتمرسين. وقال لهم حاجة تانية لذيذة برضو، أرض حديد ونحاس رغم، خلي بالك هنا حتة خطيرة جدا إن موسى النبي يتكلم عنها، ودي واضح إن موسى النبي كان مثقف بكل حكمة المصريين بجد. ليه؟ لأن بني إسرائيل لغاية عهد داود ما كانوش استخرجوا من أرض اللي هي 1000 قبل الميلاد، استخرجوا من أرض فلسطين أو من أرض كنعان الحديد، فكانوا بيحاربوا بالنحاس، تمام؟ وكان الفلسطينيين اللي هم مدن فلسطين 5 كانوا اكتشفوا الحديد بدري عنهم، وكانوا بالعربات الحديدية بيحاربوهم. طب منين يا موسى النبي عرفت انت الحديد والنحاس؟ عرفها ان ربنا ادهاله وهو عنده فكرة، لان مصر كانت استخدمت الحديد والنحاس من زمن طويل. فهنا دي التقى الوحي مع الخبرة الجغرافية والخبرة بتاعة اللي مدهاله ربنا في الحاجات دي. والكلام ده مظبوط، أقول لكم ليه؟ لأني أرض، طبعا الأرض بتاعة كنعان حسب وصف ربنا ليها خصوصا في عهد داود كانت من بير 7 أو من عند خليج السويس بمعنى أصح لغاية الفرات، توصل لغايه لبنان. ففي لبنان شمال جبال لبنان في فعلا جبال فيها حديد، وشرق البحر الجليل اللي كان في العهد القديم اسمها بحيره كناره زي سفر يشوع، شرقها استخرجوا الحديد. وجنوب البحر الميت، تمام، كان في نحاس، وفي جنوب شرق البحر الميت في برضو حتة اسمها زرتان فيها نحاس. وسليمان في عمل كان ميناء اسمه عصيون جابر على البحر الأحمر، كان عمل فيه أسطول عمله الفينيقيين، كان عمل مسبك لأن الحتة دي كانوا بيستخرجوا فيها الحديد والنحاس، الحديد والنحاس، ولما بيعمل المسبك ده ياخد الحديد والنحاس اللي بيطلعهم ويصدرهم عن طريق أسطول يمشي في البحر الأحمر، يوزع شق من ناحية الغربية لشبه الجزيرة العربية اللي هي جنوب مديان، تمام، ومن ناحية الشرقية يوزع لأثيوبيا وغيره، تمام. يبقى إذن وده موجود في ملوك الأول 7، يبقى فعلا أرض أرض حديد ونحاس، رغم أن لسه كان شعب إسرائيل لم يستخرج الحديد قبل عهد داود النبي. بعد كده يبقى إذن دي الأرض اللي هم ياخدوها، عرفهم البركات اللي فيها وبركات الوصية وعناية ربنا ليه. لكن هناك تحذير، داخلين فين؟ خلي بالكم، قالوا دي مليانة بركات، لكن خلي بالكم دي أرض كنعان، يعني بين قوسين فيها البركات دي كلها، لكن من يعيش فيها؟ يعيش فيها 7 أمم الكنعانية زي الأموريين وزي اليابوسيين وغيره. والأمم دي أسوأ أمم عبدت أو كانت تعبد الآلهة الوثنية بشكل في نوع من الوحشية وفي نوع من الدنس. لدرجة أني لما إبراهيم قابل ملك الصادق، وإبراهيم كان بيكلم ربنا في جملة أنا كنت أول مرة أخد بالي منها، ربنا قال لإبراهيم ان الاموريين يعني لسه ما وصلوش، خطيتهم ما وصلتش للقمه، يعني ربنا او شر او خطيه الاموريين ما وصلتش لاقصى شيء. واضح ان ربنا كانوا بيخطئهم من زمان جدا، من ايام ابراهيم يعني 2000 سنه قبل الميلاد لغايه ايام يشوع، فكان ربنا صابر عليهم، واصبح سيف يشوع هو سيف العداله الالهيه، انتقام للشرور بتاعتهم. لكن لانهم كانت بالرغم انها بقعه مليانه بالبركات والعطاء بتاعت ربنا، لكن الناس حولوها لبقعه سوداء مليانه بالشر. حذرهم بالاتي بقى، حذرهم من حب العطيه ونسيان العاطي. دايما الانسان لما يبقى كده فقير وربنا بيديله العطيه واحده واحده، يا سلام، يبقى مع ربنا بيعبد ربنا تمام. لكن لما ربنا يديله يغنى ينسى ربنا، فدي طبيعه البشر. فقال لهم خلي بالكم من الطبيعه دي، لالا يعني الارض اللي بتفيد لبن وعسل تشبعوا بيها وبعد كده تنسوني. فخلي بالكم، انتوا لو نسيتوني هفكركم بس بحاجه، ما تفتكروش ان الحيات والعقارب اللي طلعت في البريه طلعت عشان الارض كانت صحراء، لا، دي طلعت عشان قلبكم كان مليان بالوثنيه اللي خدتوها في ارض مصر. برضو انتوا لو ما عبدتونيش او يعني نسيتوني في ارض المعاد واتبسطتوا بالعطيه دون العاطي، برضو حتى الارض الجيده هيبقى هخليها يبقى فيها ايه؟ حيات وعقارب، لان دي حسب قلب الانسان. الحكايه مش حكايه ان المكان، والكلام شديد يعني. واذا كان ربنا في البريه حماهم برضو من الحيات والعقارب، فربنا ايضا يقدر يحميهم في ارض المعاد منه. وربنا زي ما حرسهم برضو في البريه وعمل لهم مظله غمام في النهار وعمود نار بالليل وادالهم الصخره اللي تنبع ماء والمن، برضو هيديهم في الارض اللي يخشوها اكتر من كده. لكن قال لهم شرط جميل جدا، قال لهم الارض دي غنيه بالمطر، بس المطر فيها لا يعتمد على نهر دائم. نهر الأردن ما كانش يعني ليه فروع كتيرة زي نهر النيل، لا، كان عطاءه قليل. لكن الأرض اللي انتوا تاخدوها تعتمد على المطر، والمطر ده حسب حالتكم الروحية. حالتكم الروحية كويسة هيبقى فيه مطر، حالتكم الروحية تعبانة يبقى ايه؟ هيمسج عليهم المطر، تمام؟ وفي أرض كنعان في مرتين من المطر، وده ميزة. المرة الأولى بنسميه المطر المبكر، ده يبقى في شهر 10، تمام؟ نهاية شهر 10 بقى فيه مطر كده. شهر 12 ده بقى يكونوا حارة الأرض، ده المطر الغزير، تمام؟ لكن لو هم ما مشوش حسب وصية ربنا يبقى يقفل عليهم إيه؟ الحكاية المطر. عشان كده لما كان ربنا بيقفل عليهم الحكاية دي، فكانوا بيتشبهوا بالأمم، بيروحوا يعبدوا البعل، لأن البعل عند الفينيقيين هو الإله اللي بينزل المطر، يقولوا جايز الإله ينزل لنا، لكن طبعا ولا البعل كان بيسأل فيهم ولا حاجة. المهم يعني يبقى دي بالنسبة للمية. هنا في حاجة نحب نتكلم عنها، المية دايما خصوصا في العهد القديم والجديد ترمز لعمل الروح القدس، ترمز لعمل الروح القدس في القديم والجديد. هنستعرض لكم كده فكرة عن المياه في في الكتاب المقدس كده قالها العلامة جيروم، هتلاقي فعلا ان الكتاب المقدس الحاجة الوحيدة اللي تجمع عهديه هو شخصية واحدة، هو المسيح. ايه بقى؟ فتلاقي في سفر التكوين ان روح ربنا كان بيرف على وجه المياه، الروح القدس. جنة عدن كان فيها اربع فروع من غير دجلة والفرات في تكوين اثنين. هتلاقي الطوفان غرق ناس اللي هم أشرار، وأنقذ ناس، أنقذ ثمانية من خلال الفلك اللي هو نوح وأبنائه الثلاثة وزوجته، تمام؟ برضو في ناس إشارة للمسيح تزوجوا عند المياه، إشارة لارتباط المسيح بالكنيسة من خلال عمل روح القدس. يعني إسحاق خطب له العازر رفقة عند نبع المية في تكوين 24. يعقوب أيضا خطب رحيل برضو عند نبع المياه في تكوين 29. موسى النبي طرد الرعاة وخطب صفورة عند في مديان عند نبع المياه. كل دي إشارة للمسيح اللي بيخطب النفس البشرية أو الكنيسة عند نبع المياه. ربنا خلص شعبه من خلال البحر الأحمر، وخلصهم من فرعون زي المعمودية، طبعا خروج 14. ربنا خلى مياه مارة موسى النبي لما يحط فيها الشجرة تحول لمياه حلوة، إشارة برضو لعمل الصليب في المياه. برضو في أليم كان في 12 ينبوع مياه و70 نخلة، إشارة للتلاميذ الاثنى عشر و70 رسول، الصخرة اللي كانت مصاحبة للشعب في العهد في البرية الأربعين سنة. في العهد الجديد برضو يوحنا المعمدان لما حب يخطب النفس أو بتوع العهد الجديد لربنا يسوع المسيح كان بيعمدهم بالمياه للتوبة، تمام؟ المسيح برضو لما حب ياخذ الكنيسة كعروس نزل وتعمد في نهر الأردن، وعارفين اللي حصل. برضو المسيح في نهاية تجسده على الأرض لما طعم نزل إيه؟ دم ومية. الدم رمز الفداء والمية رمز المعمودية، تمام؟ وبرضو المسيح لما جه يصعد أوصى رسله إيه؟ اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم معمدون باسم الآب والابن الروح القدس فيها مياه. قالوا العلامة جيروم أيضا في لبس الخصي الحبشي الأسود لما تعمد صار قلبه أبيضا، تمام؟ في أعمال 8 أول واحد تعمد من الأمميين على إيد كرنيليوس، على إيد بطرس، كان كرنيليوس في أعمال 10. برضو أول واحد تعمد في أوروبا كانت ليديا وسجان فيليبي في أعمال 16، وأهل أفسس في أعمال 19. حتى الملكوت السماوات العرش أمامه بحر باللور يرمز للمعمودية، تمام؟ حسقيال لما رأى الرؤية بتاعت عبوره للنهر ابتدت المية في 47 تبقى عند القدمين، ماشي، بعد كده عند الركبتين، بعد كده عند الحقوين، وبعد كده النهر ما قدرش يعبره، إشارة إلى المياه أنها طمت اللي هي مياه نهر الأردن بمجيء المسيح. العرش في سفر الرؤيا نفسه في رؤيا 22 بينبع من داخل العرش ينبوع ماء جاري، إشارة إلى الروح القدس اللي هو روح الإبن، تمام؟ ينبع من المياه، ينبع من العرش. بعد كده قال لهم ايه بقى؟ تحذير من عدم الشكر لربنا. دايما الانسان اللي بيشكر العطية اللي عنده بتزيد، اما اللي هو ما بيشكرش حتى اللي عنده بيتاخر. ده الاصحاح الثامن، هو كبير شوية، احنا هنوصل للعاشر ان شاء الله. التاسع صغير خالص، العاشر فيه كده كام حاجة بسيطة. الإصحاح التاسع بيتكلم إزاي الشعب يتبرر، إزاي الإنسان يكون بار. فابتدى يتكلم يقول ان طبيعه ربنا نار اكله. وهنا وضح طبيعه ربنا نار اكله لانه قدوس، ده مرتبط بده. فعشان كده لما ربنا شاف الشعب ان هو غير اهل، الشعب غير اهل لدخول ارض المعاد وهو قدوس لا يطيق الشر، خليته 40 سنة عشان يتقدس لما يجي يخش ارض المعاد، ما بيخشاش اي حد وبس. فده معنى. وبعدين ايه كمان تاني؟ قارن برضو في حتة جميلة جدا، قارن بين شعب إسرائيل اللي يخش أرض المعاد وسكان أرض كنعان. إزاي؟ قال لهم بص، سكان أرض كنعان كان فيها 7 الأمم اللي قال عنهم يشوع، من ضمنهم العناقيين، بني عناق دول كانوا عمالقة، وعشان كده هم خافوا الجواسيس. حتى قيل إنه من يقدر على بني عناق، و7 أمم عدد ضخم. فقال لهم بص بقى، تعالوا نقارن كده ونشوف عمل ربنا. قال لهم بني عناق عمالقة، مدنهم مصورة، أعدادهم أكبر منكم، أنتوا تعالوا نشوف عندكم إمكانياتكم البشرية إيه، شعب عددكم قليل، كنتوا 70 واحد أو 70 أسرة، طلعتوا من أرض مصر كام؟ 600,003، لكن برضو بالنسبة للناس دي ولا حاجة، أنتوا بالنسبة لهم زي يعني كده حاجات صغيرة. لكن هناك فرق، أنا لما أكون معاكم هديكوا قوة إن أنتم تهزموا جميع بني عناق وجميع العمالقة. يبقى هنا بيقارن بقى شعب عدده قليل، مش عمالقة، ضعاف، لكن مع قوة ربنا يبقى قوي. أو الإنسان بيبقى كده، من غير ربنا ما يقدرش يعمل حاجة بنفسه، عدد قليل، ضعيف، الإنسان مليان ضعف، لكن بقوة ربنا يستطيع أن ينتصر. وده الفرق بين معية ربنا وعدم وجود ربنا، الإحساس بوجود ربنا. عشان كده قارن قال لهم إيه رأيكم بقى، يعني أنا إله قدوس، فعشان كده حبيت أقدس الشعب قبل ما يخش أرض المعاد. فأنت تخش أرض المعاد فضروا تكونوا مقدسين، وما تخافوش، ما تسمعوش بكلام أبائكم القدام أو جواسيس القدام اللي قالوا لا ده من يقدر على بني عناق، أنتوا أقل وأنتوا أضعف وأنتوا تعبانين ودول 7 شعوب، لكن أنا أستطيع أن أجعلكم تغلبون. يبقى ده فرق كبير أوي. ايه كمان تاني؟ قال لهم لا تتشبهوا بآبائكم بتوع البرية، لأنهم في البرية تذمروا على ربنا كتير. طب وبعدين يا رب؟ قال لكن أنا يعني أمين في عهدي، مش عشان آبائكم بتوع البرية اللي أنا أمدتهم أنهم كانوا غلاظ الرقب وما ليه يا رب، قال أن أنا أمين لعهدي اللي عهدته مع أبنائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، حتى إن دخلتوا أنتوا أرض المعاد وخالفتوا الكلام سيظل الله أمين، لأنه لا يستطيع أن ينكر نفسه، فهو أمين ربنا حتى لو هم خالفوا، لكن طبعا هيكون في عقوبة. وطبعا كان في تذمرات في البرية كتير، عشان كده بيقول لهم يعني اللي تزمر خد عقوبته، الشعب في البريه لما تزمر كل الشعب مات ما عدا يشوع وكان. لما قورح ودسان وابراهيم تزمروا على موسى وهارون، اشمعنى انتوا تبقوا متقدمين في الشعب؟ الارض ابتلعته في عدد 16. مريم حتى النبيه نفسها لما تزمرت على موسى ان هو خد تزوج الكوشيه، ودي اشاره للامم، ربنا خلاها برساء خارج المحلة 7 أيام لغاية ما تشفع فيها موسى النبي. يبقى إذن اللي يمشي مع ربنا ينال بركات كتيرة ويغلب، لكن اللي يتذمر نهاية مش كويس. حاجة كمان تاني، فكرهم بقصة صعبة شوية من التذمر، ودي ما كانش ليها سبب. ايه بقى؟ قال لهم قبل ما تتذمروا، ولما ربنا اداكم كان معاكم واداكم المن واداكم ساعتها المية وعمود الغمام والوصايا، او كان بيدي موسى الوصايا، ايه اللي حصل؟ تعالوا نشوف ايه اللي حصل عشان بس تعرفوا عطايا ربنا. طلع موسى النبي في ياخد الوصايا على الجبل، تمام؟ الشعب تحت كان تأثر في قلبه بالعبادة الوثنية بعجل أبيه، فقالوا لهارون لا احنا يا عم مش عارفين موسى جراله ايه، واحنا ضروري نعبد إله. فلم منهم هارون الأقراط، خلي بالك الأقراط اللي هي الحلقان اللي هم ربنا ادالهم نعمة خدوها، يعني ادى نعمة للشعب وهم خارجين، خدوا سلبوا المصريين، سلبوا المصريين في الذهب بتاعه. ربنا عادل، صحيح ساب شعبه يتظلم 430 سنة، لكن وهم خارجين كان عادلا معهم جدا. سلبوا المصريين، خدوا حاجات فوق ممتلكاتهم، خدوا ممتلكات المصريين من الذهب، فخدوا العطايا بتاعت ربنا وعملوا بيهم عجل. فكان موسى بالنسبة لهم بدل ربنا اللي هم شايفينه، فمش شايفين موسى، فيعملوا ايه؟ يعملوا يطلعوا العجل اللي كان ساكن جوه قلبهم يعبدوه. فربنا قال لموسى انزل، لان الشعب فسد وفسد دون داعي. ربنا ادهم عطايا كتيره، حتى الحاجات اللي عملوا منها العجل هي عطيه من ربنا. وغضب ربنا على موسى وغضب على الشعب، فتشفع موسى في الشعب وفي اخيه، فربنا قبل الشفاعه بتاعته. يبقى اذا دي من ضمن الحاجات اللي بتبين واحدة من الفرق بين تعامل ربنا وبين شعبه. ما كانش فيه هنا داعي للعبادة الوثنية، ما كانش فيه تذمر أو شيء هم عايزين. ربنا لما كانوا بيتذمروا كانوا بيديهم هم عايزين. يبقى دي مقارنة اتكلم عنها. وطبعا دي خلي بالك في نقطة، دي الشعب تحت كان بياكل ويشرب وبيعبد الاوثان، فربنا خلى موسى اتشفع في الشعب ومسك العجل الذهبي وردده، يعني كسره وفتته وخلطه بالميه وشرب الناس الميه لان هم اللي عبدوا الاوثان. و وخلت الحكاية دي موسى يطلع تاني ويحفر، بقى يحفر المرة دي بنفسه لوحين، مش ربنا اللي يعمله اللوحين، ويصوم 40 يوم تاني عشان ياخد الوصايا مرة أخرى، لأن هو لما شاف الشعب كده كسر لوحي الشريعة علامة إنهم كسروا وصية ربنا. يبقى إذن دايما خلي بالك معايا، دايما الأكل والشرب والشبع يصاحبهم بعد عن ربنا، وده دليل. هو بيديهم مقارنة، قال لهم اهو الشعب ما كانش محتاج شيء، لكن اكل وشرب وعبد الاوثان. لكن موسى كان فوق، كان صايم لكن كان فرحان بربنا، واضطر ان هو يصوم تاني عشان ياخد لو حي الشريعة تاني، لكن ما تذمرش، لان اللي مع ربنا مش بيحس بكده. لكن اللي بيتكلم على الجوع والمجوعش ده قلبه أصلا عطشان، مش عطشان لربنا، مش عطشان للمية، تمام؟ ده الفرق. اتكلمنا على حكاية شفاعة موسى وغيره. موسى بقى هنا حتة حلوة، لما تشفع في أخوه رئيس الكهنة لما أخطأ، والشعب قال له بص يا رب أنا عندي أربع أسباب أتشفع بيهم. قال له قال له لألا يقال عنك إن أنت وعدتهم بأرض المعاد ولم توفي بوعدك، وربنا استحالة لا يوفي بوعده. طيب، ولألا يقال أنت خدتهم في البرية عشان تموتهم، إذا في بعض منهم قال كده، ولأجل إبراهيم وإسحاق ويعقوب اللي أنت وعدتهم بأن نسلهم يبقى مثل رمل البحر والنجوم، ولأجل عجائبك اللي أنت بديت بيها بعبور البحر الأحمر، يبقى يقولوا عليك أن أنت بديت وما كملتش. فربنا قال وأنا قابل الشفاعة، وده رمز لموسى الجديد ربنا يسوع المسيح. بعد كده بقى إصحاح العاشر، خلاص احنا فضل لنا كده 5 دقايق ونخلص او 10 دقايق بالظبط. في شوية عطايا ربنا حب بقى يفكرهم بيهم، عطايا ربنا بقى ادالهم بقى حجارة بتاع ده لحي الشريعة، لحين جداد مكتوب عليها سماها الكلمات العشر. ليه يا ربي؟ طيب بعتتهم وصاياك على لحين حجر. ربنا بيتعامل مع القلب على قد تجاوب. فلما يكون قلبنا حجر هيتعامل معنا ازاي؟ هيتعامل معنا ان هو يكتب بأصبعه اللي هو الروح القدس كما بنار على اللحين، فكأنه بيحفر على اللحين. فأنت لو قلبك قاسي ربنا يتعامل معك بشدة شوية عشان يحسسك بخطيتك وضعفك، لكن لو قلبك لحمي هيعاملك برفق شوية. فالشعب لأنه كان قاسي ربنا كتب بأصبعه الوصايا مرة تاني كما زي ما يكون بيحفر، لأن الشعب كان قلبه قاسي. ودي عطية من ربنا، بيديه 10 كلمات وسماه 10 كلمات عشان إيه؟ ربنا ما بيحبش الكلام الكتير. 10 كلمات إن التزم بيهم الناس كانوا هيكسبوا كتير جدا، يبقى ده من عطايا ربنا ليه. أيضا ما خلاش اللوحين الجداد دولة مجرد وصايا هينفذها الشعب، لا، ده عهد بين ربنا والشعب. قال للوحين الجداد دولة تعمل بيهم إيه؟ زي ما أمرتك تعمل الخيمة، طلع وخدهم من ربنا. قال لهم لما تاخدهم بقى وانت نازل لحين الجداد دولة تحطهم في تابوت العهد، ودي إشارة على حاجة، إشارة إن اللحين دولة ليس وصايا فقط، دي عهد يعني عهد بين ربنا اللي موجود على الجبل وبين الشعب الموجود أسفل الجبل، علاقة زي ما يكون عقد بيكتبه ربنا من خلال الوصايا. وبعدين طب ليه يا ربي؟ طب ما ده عهد، الوصايا كانت لوحديها تنفع اللوحين، ليه احطهم لتابوت العهد؟ لان تابوت العهد كان ربنا بيظهر على الغطاء بتاعه، وكان من خشب الصمت المغلف بالذهب، اشاره لتجسد ربنا يسوع المسيح. في العهد القديم كلام الله كلام من فمه محفور على لحي حجر، أما في العهد الجديد هيبقى إيه؟ أقنوم الكلمة نفسه متجسداً، تمام؟ والروح القدس يبقى في قلب الإنسان يحول قلوب بقى إيه؟ لقلوب لحمية زي ما قال معلمنا بولس الرسول. يبقى ده الفرق. هنا بقى عهد كان فيه لحين حجر وخشب صنط مغلف بالذهب، عهد مع ناس قساة، تمام؟ أما بقى هنا بقى إيه؟ قلب لحمي وإقنوم الكلمة نفسه والروح القدس يعمل في القلوب. يبقى شوف الفرق بين ده وده، ودي حاجة جميلة. بعد كده تحرك الشعب، ابتدى تحرك الشعب شمال شوية لأسباب كتير. اتحرك لحتة اسمها بني يعقان، وأولاد يعقان دون من العمالقة، عند البتراء اللي هي سأدوم جنوب البحر الميت، طبع يعني هي تعتبر 6 ميل جنوب العوجة. وراحوا بعد كده حتة اسمها مصير، ودي كلمة عبرية بمعنى رباطات، عند جبل هور، ونشوف جبل هور بعد شوية في حدث عنده. بعد كده راحوا عند حتة اسمها جدجود أو جدجاد، جدجاد يعني كهف اسمه عند خليج العقبة اسمه الجدجاد. وبعد كده راحوا عند حتة اسمها يطيبات، يطيبات يعني الطيبات، يعني ربنا هديهم حاجات غنية يعني. تمام؟ وده يعتبر شمال غرب خليج العقبة، خليج العقبة شمال غربي بحوالي 22 ميل. وعند اليطيبات دي في أبار بني يعقوب اللي تشير المعمودية. بعد كده لما وصلوا الجبل هور ربنا قال لموسى بص نادي العازر ابن هارون رئيس الكهنة، هو اللي هيستلم رئاسة الكهنة، رئاسة الكهنوت من هارون عشان يستمر الكهنوت اللاوي. وهنا شيء جميل جدا محبة ربنا، رغم ان هارون اخطأ بأنه ساعد الشعب في عبادة العجل الذهبي وموسى شافع فيه، لكن ربنا غفر. هنا بقى موسى ربنا خلى بتاع ده هارون يموت على جبل هور. هور جاي من كلمة هارون، يعني أنه ربنا لما بيغفر بينسى ما هو وراء، وكل رئيس كهنة ذو مستوى عالي فمات على الجبل. وقبل ما يموت نقل الجبة الكهنوتية أو الصدرة للعازر، لأنه لو مات وخد الصدرة يبقى تنجس، مش معقولة رئيس الكهنة العازر ياخد الصدرة من واحد ميت، يبقى دي نجاسة في العهد القديم. فقبل ما يموت وهو على الجبل هور اللي هيموت عليه خد رفع، خلي بالك، الصدرة من رئيس الكهنة هارون ونقلها للعازر عشان تبقى الكهنوت بتاع لاوي مستمر، لأن لو مات هارون قبل ذلك كان استحال العازر ياخد الصدرة لأنه يعتبر نجاسة، نجاسة للميت. وابتدى يتكلم ربنا في الحتة دي، قال له شوف أنت شفعت لي في هارون وأنا أمت موتة مكرمة، موتة على جبل سمي باسم، وخليت ابنه ياخد يستلم منه رئاسة الكهنوت. أيضا أنت ابتدي بقى أكد بقى افرز لي سبط لاوي عشان يخدمني، بس بشرط. إيه رب الشرط؟ سبط لاوي لا يكون له مكان في أرض المعاد. ليه؟ لأن سبط لاوي يخدم الله. ودي من هنا قصة التكريس، خادم يعني لاوي يعني يخدم الله، ملهوش مكان في أرض المعاد. عشان كده قيل لاوي لا يعرف أبيه ولا أمه، وما لا يعرف مين، إنما ربنا هو الميراث بتاعه. والخادم كده، عشان كده المسيح قال في علامات المجيء، قال لما الإنسان يذهب لحقله لا يعود ينظر الوراء يشوف ملابسه. كده ده بيأكد لنا كخدام عايز تخدم ضروري تدوس على الحاجات الدنيوية، لكن مربوط بالعالم وتخدم صعب الإنسان يجمع بين إيه؟ بين إلهين، مش كده؟ بعد كده قال موسى النبي ربنا قال له أنا طالب من الشعب شوية طلبات بسيطة، قال له طالب من الشعب أنه يخافني، يخافني مش يعني خوف العبودية اللي هو خوف الدينونة والعقاب، لا، عايز يخافني خوف المحبة، وده مستوى البنين. يعني حتى شعب القديم ربنا كان بيعامله على مستوى البنوة، عشان كده قال من مصر دعوت ابني، ابني يقصد بيه إسرائيل ونبوة فوشة. وبعد كده طلب ربنا إن الشعب يكون نقي في علاقته مع الله. وطلب انه ربنا من شعبه انه يحب ربنا من كل قلبه. ليه يا رب؟ قال ومن كل نفسه وقريبه كنفسه، لانهم يحبوا القريب، وقال لهم حاجه اضافه ودي ما مش موجوده الا في سفر التثنيه، ويحب الغريب. اشمعنى؟ قال له تحب القريب، دي طبيعه في الانسان، تحب الناس قرايبك لانهم من نفس قرايبك بالجسد. لكن ليه تحب الغريب؟ ادهم سبب، لان انتم كنتوا في مصر غرباء 430 سنه، ماشي، ودي اول اشاره لمحبه الغرباء والاعداء الى حد ما. بعد كده ضروري، قال لهم ضروري يلتصقوا بربنا اللي ساكن في السماوات. يعني هنا دي بقى وصية جميلة، اشمعنى يا رب؟ لأن الالتصاق بربنا يحميهم من أي حروب، وهنا إشارة السماوات اللي هي السماوات الثلاثة، سماوات سماء النجوم أو الطيور والأفلاك والفردوس والملكوت، عشان كده هنا خدها بالجمع، لأن زي ما قال ربنا يسوع المسيح السماء هي مكان كرسي الله، والأرض هي إيه؟ موطئ قدمي، تمام؟ فالله مالئ السماء والأرض. واتكلم عن ختان القلب، ودي أول ملاحظة، ودي اللي استخدمها استفانوس، روحية تبقى في السفر. دايما سفر التثنية بيفسر الشريعة بطريقة روحية. قال أنا مش عايز يا عم الختان العادي زي ما أيام إبراهيم، ما الشعب اللي مات في البرية كان كله مختتن، لكن عملوا إيه بالختان؟ أنا عايز القلب يكون مختتن من الشر. واتكلم الأنبياء قبل كده غلفة القلب وغلفة الشفتين وغلفة الأذنين، فأنا عايز ختان القلب اللي هو قال عنها معلمنا بولس الرسول، خدها من سفر التثنية، اللي يكون بعمل روح ربنا. وإيه تاني؟ قال له نقطة تاني بقى، قال له يكون الله هو الذي يحلف به. طب ليه يا رب أنت سمحت بالحلفان؟ وليه في العهد الجديد قلت لنا ما فيش حلفان؟ في أسباب، لأن في أرض كنعان مليانة بالآلهة، لكن الآلهة التي في أرض كنعان هي آلهة ميتة، آلهة غير حقيقية. فالله سمى نفسه إله الآلهة أو الإله الحقيقي، لأن اللي بيرتبط بإله ميت هيكون زيه ميت، لكن اللي بيرتبط بالله الحقيقي وبيحلف بالله الحقيقي يكون هو حي. عشان كده سمح لهم بالحلفان عشان يبقوا مرتبطين بالله، متخشش عندهم ايه حكاية النطق باسم، مجرد الاسم، اسم حتى الآلهة الوثنية، لأن ربنا شافوه حي ازاي معاهم وعمل معجزات، والجيل الجديد شاف عبور الأردن وعمل معجزات ازاي معاهم، وربنا عمل معجزات في العهد القديم اللي هم سمعوا عنهم، لكن مفيش حد من آلهة الأمم سمعوا بيه كل الناس ان عمل العجائب اللي عملها ربنا في أرض مصر وفي عبور البحر الأحمر وفي البرية. حد سمع ان آلهة الأمم عملت كده؟ فعشان دي نوع من الإقناع، ودي مثل سفر التثنية بيديك نوع مسبب للوصية وإقناع بيها. هل في إله حقيقي عمل مع شعبه كده؟ لا، لم يوجد. عشان كده سمى نفسه إله الآلهة ورب الأرباب. يبقى وقال لهم أهم معجزة وغير المعجزات اللي أنا عملتها، أنتم بحد ذاتكم معجزة. إزاي؟ أنتم كنتوا 70 عيلة في مصر، أنتم حاليا كام؟ أنتم حاليا 600,003. يبقى دي في حد ذاتها النمو ده رغم الاضطهاد، ده نوع نعمة من ربنا، ودي نوع من الإعجاز. هل أنتوا هتفنوا الأمم اللي آلهتها وثنية؟ ليه؟ لأن آلهتها ميتة لا تستطيع الدفاع عنها. يبقى إذن إداهم أسباب للطاعة دي. وبكده يبقى خلصنا الثلاث صفحات دي. طبعا جميل جدا السفر مستو، وربنا المجد.